بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس قراءة كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن للعلامة الموزعي الشهير بابن نور الدين الخطيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء 17 من شهر جمادى الآخرة الأولى من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 وألف. وكان الدرس الماضي ما زلنا أيها الأحبة في المقدمة الأصولية التي قدم فيها العلامة الموزعي كتابه، حيث إنه قدم بمقدمتين، مقدمة أصولية ومقدمة في قواعد اللغة العربية. وكنا تكلمنا أمس حول الحقيقة والمجاز، وتكلمنا باختلاف أهل العلم في ثبوت الحقيقة والمجاز إلى أربعة أقوال. ثم بعد ذلك ذكر العلامة الموزعي ثبوته وأن له أنواعا، ومر معنا أمس أننا يعني أخذنا أربعة أنواع: النوع الأول الاستعارة، والثاني التشبيه، والثالث الزيادة، والرابع النقصان، واليوم ندخل في الخامس. قال رحمه الله تعالى: الخامس التقديم والتأخير. قال: وذلك مشهور في لسان العرب، قال ذو الرمة: ما بال عينك منها الماء ينسكب، أي ما بال عينك ينسكب منها الماء. قال: ويرد به القرآن العزيز، قال الله جل جلاله: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا، لأن الفوت يكون بعد الأخذ. وقال تعالى: فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وغير ذلك من الآيات. فقوله هنا: فألقه ثم تول عنهم فانظر، مقصود فألقه فانظر ماذا يفعلون ثم تول عنهم. وهنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، وقال وغير ذلك من الآيات. قال: السادس المحاذاة والمقابلة للشيء بمثل لفظه مع اختلاف المعنى، وهو مشهور في لسان العرب. قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وهذا ما يسمى المقابلة أو المشاكلة. قال: ومنه في كتاب الله تعالى: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هنا أولا نتكلم على مسألة المشاكلة، هذه موجودة في لغة العرب. ومعنى المشاكلة أيها الأحبة أن يؤتى باللفظ يشبه اللفظ مع إفراغه عن معناه، أن يؤتى باللفظ يشبه اللفظ مع إفراغه عن معناه الحقيقي. وهذا موجود كثير في كلام العرب، كقوله هنا: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فهو قول الآن: فنجهل فوق جهل الجاهلين، ليس معناه أنه سيصير جاهلا ويعتدي على الناس بغير حق، وإنما قابل كلمة الجهل التي سبقت بالفعل. فالكلمة الأولى المعنى فيها صحيح، يعني المعنى الحقيقي الذي وضعت له موجود: ألا لا يجهلن، أي لا يجهلا، أي لا يعتدي، لا يسئ إلينا أحد. فقال: فنجهل فوق جهل الجاهلين، فهذه الثانية ليس معناه الإساءة ابتداء، ليس معناه الإساءة ابتداء، وإنما معناه الرد على من اعتدى علينا، وهذا في الحقيقة ليس جهلا، فهذا ما يسميه العلماء بالمشاكلة والمقابلة. ومنه قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإن الذي يرد على من اعتدى عليه لا يعد رده عليه سيئة، لا يعد رده عليه سيئة، وإنما جاء على معنى هذا. ومنه قول الشاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك أو نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. فقولوا نجد لك طبخه هنا أرادوا أنك إذا أردت أن تأكل شيئا، إذا أردت أن تأكل شيئا فإننا سنجيده لك أو نوفره لك، نجد أو نجد لك طبخه. هو الآن لا يحتاج إلى الأكل والشراب ولا لأنه كان عاريا، فقال اطبخوا لي جبة وقميصا. فقوله الآن اطبخوا هذه جيء بها مشاكلة لقولهم نجد لك طبخه، ولم يرد به معنى الطبخ الحقيقي، وإنما أراد مشاكلتهم على لفظهم وإرادة معنى آخر، وهذا وارد في لغة العرب. لكن التمثيل بالآيات المقيدة، وهي ما ذكرها الآن الشيخ هنا عفى الله عنا وعنه، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، وقوله مكروا ومكر الله، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وغير ذلك من الصفات التي جاءت على هذه على هذا القيد. فإنهم يقولون، هؤلاء بعض المتكلمين يقولون إنما أوتي بها على سبيل المشاكلة، فلازم كلامهم أنه لم يرد بها حقيقة الصفة ومعناها، فلذلك ينفون عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة. والصحيح في منهج أهل السنة أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات كاملة من كل وجه فتثبت لله سبحانه وتعالى مطلقا، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والكرم والجود وغير ذلك والاستواء على العرش ونحوها من تلك الصفات التي هي كمال من كل وجه. القسم الثاني من الصفات وهي الصفات المقيدة، لا نقول كما قال المتكلمين صفات المشاكلة أو صفات المقابلة، لأنهم يريدون إفراغ اللفظ عن معناها الحقيقي، وإنما نقول هذه الصفات المقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه وعيا وذما من وجه أو نقصا من وجه، فنثبت لله وجه الكمال منها وننفي عن الله سبحانه وتعالى وجه النقص فيها، ولذلك تسمى الصفات المقيدة. فلا يصح أن نقول أن الله يمكر هكذا مطلقا، ولا نقول الماكر، ولا نقول الكائد ونحوها، وإنما نقول يستهزئ بالمستهزئين، نقيدها بهذا، يمكر بالماكرين، يكيد بالكائدين ونحو ذلك، فإن هذا المعنى معنى كامل في حق الله سبحانه وتعالى فنثبته له سبحانه وبحمده. ولذلك هذا يا أحبة قد ينطلي على بعض حتى علماء أهل السنة الذين يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى خلافا للأشاعرة وغيرهم من المعتزلة، لأنهم يأخذون المعنى البلاغي والألا وهو قضية المشاكلة والمقابلة دون فهم لأصل معناه. فأصل معنى المشاكلة هو إفراغ اللفظة عن معناها الحقيقي، وهذا لا يصح في صفات الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى ومن اتساع العرب في هذا النوع استعمالهم المحاذاة في الألفاظ والصيغ، فقالوا إني لآتيه بالغدايا والعشايا وهنأني ومرأني، جعلوا إحدى الكلمتين كلفظ الأخرى مع اختلافهما في صورة الجمع والوضع، فجمع غدوة غدوات أو غدوات، وصيغة الفعل أمرأني. لاحظوا الآن، يعني هو الأصل أنه يقول إني لآتيه بالغدوات والعشايا أو والعشيات، لكن جعلوا المشاكلة حتى في اللفظ وإن كان خارجا عن مقيس الوزن، وإن كان خارجا عن مقيس الوزن. فالغدوات قال عنها الغدايا لكي تتوافق مع كلمات العشايا. وهنأني ومرأني هي أصلا وهنأني وأمرأني وأمرأني، لكن لا تتوافق في اللفظ، فعدل عن القياس في الوزن إلى ما يوافق اللفظة في اللفظة الأولى في تركيبها، فقال وهنأني ومرأني. ثم قال ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور فيقول لا دريت ولا تليت، وأصله تلوت، وإنما قال لا تليت لماذا؟ حتى تتوافق مع اللفظة السابقة لها في التركيب لا دريت ولا تليت. قال ومنه قولهم عندي ما ساءه وناءه أي أناءه ومعنى أثقله، وقولهم في الدعاء لا دريت ولا تليت وأصله أتليت ومعناه لا نما له بالذرية ولا عاش حتى تتلو البنات الأمهات. ثم قال وذكر بعض أهل العلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استعملوا المحاذاة في رسم المصحف فكتبوا والليل إذا سجى بالياء وهو من ذوات الواو وقرن بغيره من ذوات الياء. ومن هذا النوع قوله تعالى لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، فاللامان لا ما قسم، ثم قال أو ليأتيني بسلطان مبين، وليس هو قسما بل هو عذر للهدهد، لكنه لما أتى به على أثر ما يجوز فيه القسم أجراه مجراه. وقوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، يعني هذه في قوله فلقاتلوكم ليست لام قسم، لكن لما جاء قبلها لام القسم في الفعل الذي قبلها أتبعت للمحاذاة والمقابلة، الله أعلم. ثم قال السابع، يعني هذا النوع السابع من أنواع المجاز، إذا أنمر معنا ستة نذكرها على عجالة: الاستعارة ثم التشبيه ثم الزيادة ثم النقصان ثم التقديم والتأخير ثم المحاذاة والمقابلة. ثم قال السابع أن يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه، أن يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه، كقول الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الآن في قولي إنما يأكلون في بطونهم نارا، هم الآن لم يأكلوا النار الآن، لكن عاقبتهم ومآلهم أنهم سيأكلون النار والعياذ بالله بسبب أكلهم أموال اليتامى. وقوله إني أراني أعصر خمرا، مقصود إني أراني أعصر عنبا، لكنه ذكر العنب على ما يؤول عليه بعد العصر وهو الخمر. ثم أيضا منه قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، فإن هذا الحديث ويعني على القول بصحته، حديث معقل بن يسار عند أبي داود على القول بصحته، فإن المقصود اقرأوا على من يؤول إلى الموت، اقرأوا على موتاكم على من يؤول إلى الموت. ولذلك فجمهور أهل العلم حملوا هذا الحديث على أنه تقرأ ياسين على المحتضر، أي اقرأوا على من قرب من الموت سورة ياسين، وهذا باعتبار أن يسمى الشيء بما يؤول إليه. قال الثامن أن يسمى الشيء بما كان عليه، العكس قولك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وقد سماه مسلما مع أنه الآن في الحقيقة ليس مسلما صار كافرا، ولكن كان مسلما فكفر فحكم عليه بسفك دمه، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال التاسع تسميتهم الشيء بما يستحيل وجوده، كقولهم للأعمى بصير وللأحدب غصن وللطويل نخلة وللأبله كيس وللدغ سليم وللخبت الواسع مفازة. قال يعني هذا التاسع إن عادتهم أنهم يعكسون المراد من اللفظ تفاؤلا، يعكسون المراد من اللفظ تفاؤلا. فإن الخبت الواسع الأصل أن يسمى مهلكة، لأن من دخل فيه فالغالب عليه أن يهلك إذا لم يعرف الطرق ولم تكن له المؤنة التي تبلغه بعد هذه المهلكة، لكنهم سموها مفازة تفاؤلا أنه يفوز بالنجاة من هذا الخبط الواسع والخروج منه. وكذلك للأعمى قيل له بصير تفاؤلا أنه يرد إليه بصره، وهكذا في هذه الأمور. قال وللتمييز بين الحقيقة والمجاز عند الاشتباه طرق ذكرها النظار وليس ذكرها من غرضي. يعني ويقول أنا أتيتكم بهذه المقدمة ليس لأستقصي أحكام الحقيقة والمجاز، وإنما أردت التعريف بهذه الأمور حتى تكون على معرفة بها أثناء قراءتك لكتاب الله وتفسير آيات الأحكام. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى قوله القول في الأمر والنهي، القول في الأمر والنهي. قال الأمر في لسان العرب ما أوجب طاعة الآمر، وإذا لم يفعله المأمور كان عاصيا، كما عقل ذلك من عادتهم إذا أمر السيد عبده، ومعناه عندهم الاستدعاء والطلب، وسواء كان بصيغة فعل أو ليفعل أو غيرهما. وما ليس معناه الطلب فليس بأمر حقيقة وإن كان بصيغة فعل. يعني الآن هو عندما عرف الأمر أنه الطلب الجازم من الأعلى إلى الأدنى، هذا الأصل، الطلب طلب فعل الأمر، طلب فعل الأمر على من الأعلى إلى الأدنى. قال وله صيغ معروفة، ثم بعد ذلك ذكر أن صيغة افعل قد يراد بها غير الأمر لقرينة تصرفها عن الأمر. ثم قال والكلام فيه يتم في فصلين، أحدهما في مقتضى الأمر عند أهل العلم، أو الثاني في كيفية تصرف العرب في استعماله. قال الفصل الأول وفيه أضبع مسائل: الأولى الأمر هل يقتضي الوجوب، فيه خلاف كثير بين أهل العلم. طيب نقرأ هنا كلام الحاشية لأنها مهمة. قال في هذه المسألة سبعة أقوال: الوجوب أي أن الأمر يقتضي الوجوب أو الندب للقدر أو للقدر المشترك أو اللفظ المشترك بين الوجوب والندب أو لأحدهما أو لا يعلم حاله أو للإباحة أو للوقف في ذلك كله. ثم ذكر يعني هذه الآن السبع الأقوال، إما أنه قال بعضهم للوجوب وبعضهم للندب أو القدر المشترك بين الوجوب والندب أو اللفظ المشترك بين الوجوب والندب ونحوها. قال والصحيح عند الجمهور أنه على الوجوب، والصحيح أنه قال والصحيح عند الجمهور أنه على الوجوب، والدليل عليه قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وما أشبهه من الأخبار. فهذه الأدلة دلت على أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم في دليل أنه إذا أمرهم صار واجبا، لكنه لم يأمرهم حتى لا يشق عليهم بهذا الوجوب. قال والواجب على الناظر أيضا في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فيه دليل على أن مخالفة الأمر أنه تتحصل به العقوبة، وما تحصل به العقوبة كان واجبا فعله حتى لا تأتي العقوبة بمخالفته. قال والواجب على الناظر إذا ورد الأمر أن ينظر، فإن وجد معه شيئا يدل على الحتم حمله عليه، وإن وجد ما يدل على الندب أو غيره حمله عليه وإلا حمله على الوجوب. وكل ما جاز أن يستدل به على تخصيص العام جاز أن يستدل به على أن الأمر ليس على الوجوب. يعني هو الآن يريد أن يقول أن الأصل أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، فإذا وردت قرينة أو صارف فإنه يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة، والله أعلم. دقيقة. قال ثم قال رحمه الله: الثانية إذا ورد لفظ الأمر وفي الصيغة ما يدل على التكرار حمل على التكرار، وإن كان مجردا ففيه خلاف بينهم، فمنهم من قال يجب التكرار على حسب الطاقة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا داخل في الاستطاعة. قال ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة واحدة لأنه مقتضى لفظ الأمر، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الصحيح أن الأمر يجب مرة واحدة ما لم تكن هناك قرينة تدل على التكرار. فمثلا لو جاء الأمر مجردا هكذا أقيم الصلاة، فبمجرد فعلها مرة واحدة صار الرجل مقيما للصلاة، لكن جاءت القرينة التي صرفته إلى التكرار في قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال بني الإسلام على خمس وإقام الصلاة، أو قال خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة. قال الثالثة: الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أو لا؟ إن قلنا إن الأمر يقتضي وجوب التكرار على حسب الاستطاعة وجب الفعل على الفور، لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤها من الفعل. وإن قلنا إن الفعل يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي الفور؟ فيه مذهبان، وهذا كما قال تفصيل دقيق جميل من العلامة ابن نور الدين رحمه الله تعالى. فإنه أولا قال نستبعد حالة، إذا اتفقنا في المسألة الأولى أنه يكون على التكرار فيجب على الفور، أما إذا قلنا إنه لا يجب إلا مرة واحدة إلا لقرينة فحين ذلك نرجع لاختلاف العلماء، وذكر أن فيه مذهبان، ومذهب الشافعية فيه أن الأمر أن الفعل يقتضي على التراخي، الأمر يقتضي الفعل على التراخي، ومذهب الحنابلة على الفور، وبذلك عرف وجه الخلاف الذي حصل بين الشافعية والحنابلة في قضية وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي، والله أعلم. نعم. قال الرابعة أي المسألة الرابعة: إذا ورد الأمر بعد الحظر والمنع فهل يقتضي الوجوب؟ فيه مذهبان، أحدهما يقتضي الوجوب بدليل قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم الآية. قال ولأن كل لفظ اقتضى الوجوب إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الوجوب وإن تقدمه حظر كقولك أوجبت أو فرضت. والثاني لا يقتضي الوجوب ويكون الحظر قرينة صارفة له عن الوجوب كقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال وبهذا قال مالك وكثرة من أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنهم. قال والذي أراه سديدا إن شاء الله أن الأمر والطلب يرفع ذلك الحظر والمنع وينسخه ويعود الأمر إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان واجبا وجب المأمور به، وإن كان مباحا كان المأمور به مباحا كقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية، كان قتل المشركين واجبا قبل الأشهر الحرم فرجع واجبا بالأمر الثاني، وتقوية الأمر الأول له، كقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، وكقوله وإذا حللتم فاصطادوا، وكان الإتيان والاصطياد مباحين قبل الحيض والإحرام بالخطاب المتقدم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا حديث يعني يعيده إلى الاستحباب. ولذلك لاحظوا المؤلف جزاه الله خيرا ضرب الأمثلة على ما يرجع إلى الوجوب بعد الحظر، وإلى ما يرجع إلى الإباحة بعد الحظر، وإلى ما يرجع إلى الاستحباب بعد الحظر، وهذا من فقهه رحمه الله. قال فإن قيل كان حلق الرأس مباحا قبل الإحرام، وكان النظر إلى الأجنبية حراما قبل الخطبة، ثم أمر بذلك فاستحب هذا ووجب ذلك، قلنا إنما وجب ذلك للقرينة الدالة الزائدة على صيغة الأمر، وكلامنا في الأمر المجرد عن الأدلة والقرائن. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين الحديث، ويزيده وضوحا وإيجابا قوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، وعلى الإيجاب ثم الدلالة على استحباب نظر الأجنبية ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقال وحاصل هذا البحث راجع إلى تقدم الحظر، إلى أن تقدم الحظر قرينة صارفة للأمر عن الوجوب والندب، ولم أرى أحدا بين هذا المشكل حتى وجدت الإمام أبا بكر الشافعي الكبير قد سبق إلى هذا، وهو من أكبر الشافعية ومن شارحي رسالة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم. قال يعني هذا كلام جميل وحقيقة تحقيق رائق رائع رائد رضي الله عن الإمام الخطيب، ويقول يعني انظروا كيف ينسب الفضل إلى أهله. يقول هذا المبحث وجدت الشاشية رحمه الله تعالى قد أشار إليه، قال هنا في الحاشية وقد ذاب إلى مختاره المصنف رحمه الله أيضا ابن كثير، ونسب ذلك الطوفي إلى الأكثرين، وفي القواعد لابن اللحام أن ذلك هو المعروف عن السلف والأئمة، الله أعلم. يعني كتاب الشاشي في شرح الرسالة أنا لا أظنه موجودا، لأني أذكر أني كنت أبحث عنه ولم أجده، فهل طبع بعد ذلك؟ يعني كان بحثي عنه قديما، الله أعلم هل هو موجود أو لا، يحتاج إلى بحث، الله أعلم. طيب تعطوني دقيقة ننظر هل يعني هنا الأخوة في موقع الألوكة يذكرون هذا، هل أحد اطلع على مخطوطة للشاشي؟ لكن كأنه غير موجود، يعني ذاك يعني قال يقول أحدهم لا أريد أن أكسر عزيمتكم، ولكن أثناء دراسة المنهجية قد تقدمنا بسؤال عن شروح الرسالة لمن له خبرة في مخطوطات المذهب وهو دكتور فاضل، وكان يقول والقول له إن شروح الرسالة مفقودة، والله أعلم. نعم. طيب قال الفصل الثاني في تصرف العرب بصيغة الأمر، وهذا المعنى أنه قد تكون صيغة إفعل لا يراد بها الأمر وإنما يراد بها معنى آخر. قال ولذلك وجوه كثيرة وكلها تعرف بمخرج الكلام وسياقه وبالدلالة القائمة من قرائن الأحوال ومناسبات المقام. الوجه الأول أن يكون أمرا ومعناه الوجوب وهو الأصل والحقيقة، يعني هذا الأصل أن الأمر يقتضي أو يكون معناه الوجوب، كقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قال الثاني أمر ومعناه الاستحباب، وهو يشارك الأمر الحقيقي في الطلب والصيغة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صم وأفطر ونم وقم. الثالث أمر ومعناه الإرشاد، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وكقوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وكقوله تعالى فرهان مقبوضة. يعني هذا للإرشاد لا على الوجوب. قال الرابع أمر ومعناه التأديب، كقوله صلى الله عليه وسلم للصبي كل مما يليك، بدليل كون الصبي محلا للتأديب لا للوجوب ولا للاستحباب. قال الخامس أمر ومعناه التخيير، كقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي إن شئتم، وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وكل ما ورد من الأمر في حقوق الآدميين كالمعاملات والمعاوضات التي لبعض على بعض فإنها إما على التخيير أو الإرشاد، لقيام الدليل على أنه لا يجب على العباد أخذها واستيفاؤها، لقوله تعالى ولمن صبر وغفر، ولقوله تعالى إلا أن يصدقوا، وقوله تعالى إلا أن يعفون، وغير ذلك. ولكن الفرق بين التخيير والإرشاد أن الإرشاد فيه تنبيه على طريق الجزم والتوثق بخلاف التخيير، يعني التخيير على يعود إلى الإباحة. قال السادس أمر ومعناه الإباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو كالتخيير لكنه يفارق التخيير في أنه لا يكون إلا بعد منع وحظر. قال السابع أمر ومعناه التسخير، وبعضهم يقول التحقير، كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، المعنى فإن القضاء والقدرة جارية عليكم وأنتم مسخرون لها. الثامن أمر ومعناه التحقير، كقوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. التاسع أمر ومعناه التعجيز، كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. العاشر أمر ومعناه التكوين، ولا يكون ذلك إلا من الله عز وجل، كقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الحادي عشر أمر ومعناه الوعيد والتهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. الثاني عشر أمر ومعناه التفكر والاعتبار، كقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. الثالث عشر أمر ومعناه الصيرورة، كقوله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا، وكقوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي وانظر إلى ماذا يصيرون إليه. قال الرابع عشر أمر ومعناه الدعاء، كقوله تعالى واغفر لنا وارحمنا. الخامس عشر وعادة الدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى. قال الخامس عشر ومعناه التفويض والتسليم، كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض. السادس عشر ومعناه التعجب، كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر. السابع عشر لأنه جاء على صيغة التعجب أسمع بهم وأبصر. السابع عشر أمر ومعناه الإنعام، كقوله تعالى كلوا وارعوا أنعامكم، وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. الثامن عشر أمر ومعناه التمني ولا يكون من الله، كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، يعني يتمنى انجلاءه. التاسع عشر أمر ومعناه التلهف، كقوله تعالى قل موتوا بغيظكم. العشرون أمر ومعناه الخبر، كقوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. قال وله من الوجوه غير ذلك مما لا يحضرني الآن، وفيما ذكرته من تعريف موارد الخطاب كفاية. هنا قوله أمر ومعناه الخبر فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، معناه أنهم سيضحكون قليلا ويبكون كثيرا، فهذا أمر أتى بمعنى الخبر. ثم قال وقد يرد الخطاب بأمرين على معنيين مختلفين، كقوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فالإيتاء واجب والأكل مباح، وكقوله تعالى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، وهو في الحكم كالآية الواحدة التي يرد بعضها على العموم وبعضها على الخصوص. يريد أن يشير هنا إلى أن دلالة الاقتران الأصل فيها أنها ضعيفة، فإنه قد اقترن الأمران في آية واحدة وكان كل أمر له حكم مستقل، فالإيتاء واجب والأكل مباح والله أعلم. ثم قال فصل ويتم بيان النهي في مسألتين، إن أذنتم لنا نختم يعني نتكلم فيها بحيث نختم الفصل كاملا. قال فصل وبه ويتم بيان النهي في مسألتين، إحداهما النهي يقتضي التحريم وليس له إلا وجه واحد عند الإمام أبي عبد الله الشافعي رضي الله تعالى عنه، والمنهي عنه ضربان، أحدهما أن يكون أصل الذي وقع فيه النهي التحريم والمنع ثم أحله الشرع بشروط ونهي الإنسان أن يفعله على وجه من وجوه النهي، فإذا فعله على الوجه المنهي عنه فهو عاص وفعله فاسد منقوض، وذلك كالنهي عن بيع الغرر وبيع وشرط وما أشبه ذلك، وكالنكاح المنهي عنه كنكاح المتعة ونكاح الشغار، فهو عاص بفعله وفعله فاسد. قال دقيقة يا أخي، قال ففعله فهو عاص بفعله وفعله فاسد. قال والضرب الثاني أن يكون أصل الذي وقع فيه النهي الحل والإباحة، فهو على التحريم أيضا عند الشافعي رضي الله تعالى عنه، وذلك كالأكل واللبس أصلهما الحل والإباحة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، ونهى أن يحتبي الرجل بثوب ليس على فرجه منه شيء، ونهى أن يأكل الإنسان مما لا يليه، ومن وسط الطعام قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتاب الرسالة فإذا علم بالنهي وفعله على الوجه المنهي عنه فهو عاص بفعله ما نهي عنه فليستغفر الله ولا يعد. قال ولا فرق بينه وبين القسم الأول في المعصية، بل أحل له ما أحل له وحرم عليه ما حرم عليه وما حرم عليه غير ما أحل له وما أحل له غير ما حرم عليه. قال ومثله الزوجة والجارية إذا كانتا حائضتين فوطؤهما حرام في حال الحيض وليس بحرام على مالكها في غير تلك الحال بخلاف القسم الأول. هذا هكذا ذكره في الرسالة وبسط القول فيه، هذا معنى دقيق يا أحبة، هو أن يقول أحيانا قد يتوجه النهي أصالة في هذا الأمر فلا يبحث أصلا هل يباح في حال ويحرم في حال، فهذا الأصل فيه الحرمة، وهذا أمر يعني كما قال جرى عليه عامة العلماء. الأمر الثاني أنه يقول لا، قد يكون النهي في موضع معين لكنه يباح في مواضع أخرى. فهل هذا الموضع المعين الذي نهي عنه يرجع إلى التحريم أو إلى الكراهة؟ الشافعي يقول أيضا هذا الأصل فيه أنه يرجع إلى التحريم أصالة، ثم بعد ذلك إذا جاءت قرينة تصرفه إلى الكراهة بعد ذلك يقال بها. قال وبسط، هكذا ذكره في الرسالة، وبسط القول فيه ومعنى كلامه ومراده، أو معنى كلامه ومراده أن النهي يحمل على التحريم مطلقا، سواء صادف النهي محلا حراما أو حلالا، فقد يكون الشيء حلالا من وجه وحراما من وجه، فلا تكون حلالية المحل قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة. ولا ينكر الشافعي رضي الله تعالى عنه أن النهي قد ينزل عن درجة التحريم إلى الكراهة وإلى دونها إذا دل عليه الدليل، وقد صرح بذلك في غير موضع من رسالته، فمن ظن به غير ذلك فقد غلط عليه، وربما قد ظن من ضعفت بصيرته من المتأخرين عن إدراك مراده لما أن وقف على هذه المقالة في كتاب الرسالة أن يقول بتحريم اشتمال الصماء والأكل من وسط الإناء وما أشبه ذلك، وليس الأمر على ما ظن، فليتنبه لذلك. يعني هو الآن يريد أن يقول يعني ليس كل نهي عاد إلى أمر مباح في موضع ومنهي عنه في موضع يكون للتحريم، هذا مقصد الشافعي، لكن هو يقول الأصل فيه أنه للتحريم إلا إذا وردت قرينة صرفته إما إلى الإباحة أو الكراهة، الله أعلم. ولذلك قال يعني بعضهم الآن أتى يقول كيف يقول هو أن الأصل فيه للتحريم ثم بعد ذلك يقول بكراهة اشتمال الصماء، يناقض قوله، هذا يناقض قوله، فيقول لا، هو يريد أن يقول لكم القاعدة أن الأصل أن النهي للتحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الكراهة أو الإباحة، والله أعلم. ثم قال المسألة الثانية النهي هل يقتضي الفساد؟ فيه أقوال، أحدها يقتضي، والثاني إن أخل بشرط المنهي عنه اقتضى الفساد وإلا لم يقتضي، والثالث إن كان النهي الفعل إن كان النهي يختص الفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد، وإن لم يختص المنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتضي الفساد. وهذا ما يعبر عنه العلماء يعني هو قول الجمهور خلافا للحنابلة، ما يعبر عنه العلماء بانفكاك الجهة، فهو يقول يعني معنى انفكاك الجهة نكمل. قال ولم يظهر ميل الشافعي رضي الله تعالى عنه إليه في كتاب الرسالة، وهذا ما قلت لكم ما يعبر عنه عند الأصوليين بانفكاك الجهة، فإن العلماء يقولون إذا كانت الجهة غير منفكة فالنهي عائد على الفساد، فالنهي يقتضي الفساد، وأما إذا كانت جهة النهي منفكة عن العبادة فإن النهي لا يقتضي الفساد. ولذلك فرقوا بين الصلاة في الأرض النجسة والصلاة في الأرض المغصوبة، فالصلاة في الأرض النجسة عائد على شرط الصلاة نفسها ولذلك تبطل الصلاة بها، أما الصلاة في الأرض المغصوبة فإن الغصب جهة تحريمه منفك عن أصل الصلاة فهو محرم فسواء صلى فيه أو لم يصلي، ولذلك فإن الصلاة تصح مع الإثم في الصلاة بالأرض المغصوبة. والكلام طويل في هذا يا أخوة، كما يقال هو جزاه الله خيرا أتى بخلاصة والمقام لا يقتضي الشرح أكثر من ذلك، والله المستعان. وبهذا نكون أنهينا مجلسنا لهذا اليوم من فضل الله سبحانه وتعالى حول الكلام عن الحقيقة والمجاز والأمر والنهي، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.